وهذه الابتلاءات المسلم الصغير والكبير يصيبه بهذه الكوارث والأمراض والهموم والأوجاع في خاصة نفسه وفي آل بيته وفي عمله وفي شارعه ومصنعه وفي دكانه وفي متجره، لأن هذا هو قضاء الله تعالى وهذا هو قدره سبحانه وتعالى. أين المشكلة إذن؟ إذا سلمنا أننا جميعا معرضون لهذه الابتلاءات والامتحانات والفتن، المسلم الصالح والمسلم العاصي، فأين المشكلة إذن؟ المشكلة هنا أيها الإخوة في الله أنه في وقت الفتن والكوارث والابتلاء يلتبس الحق بالباطل، فلا يعرف الناس أين الحق فيتبعوه وأين الباطل فيجتنبوه، وتكثر في هذه البيئات المبتلاة يكثر فيها دعاة على أبواب جهنم، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. وفي هذه الفتن وهذه الكوارث وهذه الأزمات التي نعيشها اليوم على مستوى الأمة يكثر الدعاة المضلون، الدعاة الضالون المضلون، الذين كما وصفهم عليه الصلاة والسلام: من أطاعهم قذفوهم في النار، يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. ويكثر في مثل هذه الأزمات وهذه الفتن التي نعيشها اليوم تكثر الصوارف عن الحق، فتعرف الحق عياناً بياناً لكن دعاة جهنم وأصحاب السوء وأصحاب المناهج الوضعية الضالة الملحدة تقول لك: لا، هلم، تعال هنا، الحق معنا. وهذا ورب الكعبة بحد ذاته ابتلاء وفتنة. والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، والهادي من هداه الله، والراشد من أرشده الله تبارك وتعالى. في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الفتن والأزمات والكوارث يكثر المحللون للأحداث، وكلاً يحلل الأحداث والوقائع والأزمات وفق تصوره وأفكاره وقناعاته مجردة عن الرؤية الشرعية، وهذا هو البلاء وهذه هي الفتنة. لا بد من قراءة الأحداث ولا بد من قراءة الأزمات والكوارث، ولكن وفق مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام ووفق القواعد الشرعية المحكمة. وهنا انتبهوا، هنا تتوالى على العبد الهموم الدنيوية من نجاة نفسه وأهله وأولاده وسلامة داره وقصره وأمواله وتجاراته، وتوفير المعيشة الآمنة لهم. وهذا بحد ذاته ابتلاء وفتنة. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن ندرك أنه لا عاصم ولا حافظ من هذه الفتن إلا الله عز وجل، وما سأذكره في الخطب القادمة إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، وفي هذه الأيام تكثر الضربات والأزمات والكوارث المزلزلة على أمة الإسلام في كل مكان، وتتأزم الأمور حتى يصبح المسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يصبح المسلم العاقل حيران، لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يصنع في ظل غياب الموجه، وفي ظل غياب القدوة، وفي ظل غياب العالم الرباني الذي يقول للناس هذا هو الطريق وهذا هو المسلك، ولا طريق غيره ولا مسلك غيره. أيها الأحباب الكرام، هذا العصر الذي نعيش فيه ونقتوي بناره جميعا وننام ونصحو على فتنة، ونقوم ونقعد على مزلزلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءت فتنة قال هذه مهلكتي أو مهلكتي. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الزمان الذي نعيش فيه بكل تفاصيله، إلى درجة أنك تصاب بالذهول من هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. كل الذي نعيشه اليوم، كل الأحداث التي نراها اليوم، كل الفتن التي نراها اليوم، كل الابتلاءات التي نراها اليوم، أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوا عليه وسلموا. أيها المسلمون، اليوم سأستعرض معكم 5 أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن الفتن، وفي الجمعة القادمة سأتحدث عن موقف المسلم من هذه الفتن إن كان في العمر بقية. أيها المسلمون، عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد 6 بين يدي الساعة، يعني لا تقوم الساعة حتى تقع هذه 6، قال أعدد 6 بين يدي الساعة موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، الذي هو طاعون عمواس الذي حدث في عهد عمر، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعطى 100 دينار فيظل ساخط، يعني غير راضي بال100 دينار، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. عاد العلماء يختلفون ما هذه الفتنة. ثم هدنة، طبعا كل 5 الأولى وقعت كلها بقيت السادسة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. بني الأصفر صليب الروم، لاحظوا الحديث. ثم فتنة، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية. غاية يعني راية. قال: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. 12,000 على 80 يعني مليون، يعني 960,000 مقاتل سيقاتلون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا متى؟ في آخر الزمان. هل وقعت أو لا؟ لم تقع بعد، ولكنها حتما ستقع. والحديث رواه البخاري وأحمد وابن ماجه والحاكم ووافقه الذهبي. صلوا على محمد. وعن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أحاديث الفتن إلى قيام الساعة كان يحفظها حذيفة بن اليمان، فكان صاحب السر. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة في آخر الزمان تعرج منها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلاً عاقلاً. تعرج منها يعني تخرج منها عقول الرجال حتى لا تكاد ترى منها رجلاً عاقلاً. يبقى السفهاء الأحلام والعلماء المضلون والضالون والمضلون ودعاة على أبواب جهنم. والحديث رواه الحاكم. وأنت بما أكرمك الله به من العقل والإدراك أنزل هذه الأحاديث على واقعنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر يتمرغ عليه يقول: يا ليتني كنت صاحب هذا القبر ليس به الدين إلا البلاء. رواه مسلم. والله نعيشها، والله الذي لا إله غيره أننا نعيشها. يمر الرجل على القبر يتمرغ مكانه يقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر ما به الدين إلا البلاء. وعن الضحاك بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة، بالله أرخوا أسماعكم، أرخوا أسماعكم، يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. رواه الحاكم. يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. ونسأل الله تعالى أن يلطف بنا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج، الهرج بفتح الهاء والراء، الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الكذب والقتل، الكذب والقتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا. يا ليت هذول المجرمين الدواعش يفهمون هذا الكلام ويعقلونه. اسمع، قال ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل الرجل أخاه ويقتل الرجل عمه ويقتل الرجل ابن عمه. حدث حدث ويقتل أمه ويقتل أباه، نعم، ويقتل الرجل أباه ويقتل الرجل أمه وأخاه وعمه وخاله وابن عمه. قالوا سبحان الله، ومعنا عقولنا ذاك اليوم يسألون، يعني هل يتصور أن يفعل ذلك عاقل؟ سبحان الله، ومعنا عقولنا ذاك اليوم. قال لا، من يفعل ذلك عاقل؟ أبدا. قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء، يحسب أنه على شيء وليس على شيء. ثم قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده، لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور ما أجد لي ولكم منها مخرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا نخرج منها كما دخلنا لم نحدث منها شيئا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث يكفي في الرد على هؤلاء، على أولئك المجرمين الذين يزعمون أنهم أرباب الخلافة الإسلامية على جثث الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هذا الحديث يكفي بياناً شافياً في بطلان معتقدهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه. أيها الأحبة في الله، ومن الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المال: فما عاد يبالي الرجل أخذه من حلال أم حرام، أخذه من ربا أم غير ربا، المهم ينمي ثروته، ينمي ثروته. كيف؟ لا تسأل. ومن الفتن فتنة النساء والخلوة بهن، واليوم فتنة النساء عمت وطمت. ومن الفتن فتنة الأولاد، ومن الفتن فتنة الافتراق والاختلاف. ومن الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بعضها وسيقع بعضها في آخر هذا الزمان: فتنة الاقتتال بين المسلمين بعضهم بعضا، والاقتتال بين المسلمين والترك، والاقتتال بين المسلمين والعجم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء القوم الذين سنقاتلهم آخر الزمان ونقتلهم وننتصر عليهم ونكسر الصليب ونضع عليهم الجزية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقوام حمر الوجوه ذلف الأنوف، يلبسون الشعر ويمشون وينتعلون الشعر، وهم الذين ظهروا أيام التتر، وهؤلاء البعثة الأولى منهم، وسيبقى منهم الترك سيخرجون في آخر الزمان، وكذلك العجم، وتحدث المقتلة الكبرى والعظمى بين أمة الإسلام وبين تلك الأمم، فينصر الله تعالى التوحيد وراية التوحيد في آخر الزمان. أيها الإخوة في الله، ما موقفنا من هذه الفتن؟ موضوع طويل سأرجعه للخطب القادمة أو الخطبتين القادمتين إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجيرني وإياكم من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بإيماننا وإسلامنا، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الموحدين، وأن يطيل في أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وأن يختم لي ولكم بخير ورضوان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليما، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بورما وسوريا والعراق واليمن. اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدام إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي. اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم. اللهم ارجعهم إلى أهليهم سالمين غانمين منتصرين مظفرين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا واحد يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، يا واحد يا أحد، يا عظيم يا عظيم، يا قوي يا كبير، يا جبار يا منتقم، يا سريع الحساب يا سريع العقاب، يا شديد العقاب، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا عالي في دنوه، يا قريب في علوه، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا وعزك وذلنا وغناك وفقرنا إلا نصرت إخواننا المرابطين في حلب. اللهم افتح عليهم فتحا، اللهم افتح على أيديهم، اللهم افتح على أيديهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، ولا يهلكون وأنت رجاؤهم يا أرحم الراحمين. يا رب يا كبير يا منتقم، اللهم انتقم من بشار الأسد، اللهم عليك ببوتين، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم اعمي بصره واصمخ أذنه واخرس لسانه وعطل أركانه. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم إنهم قتلوا أطفالنا، اللهم إنهم ذبحوا رجالنا وشبابنا وبقروا بطون نسائنا، مزقوا مصاحفنا، هدموا منائرنا، دمروا مساجدنا. اللهم دمر عزهم، اللهم دمر ملكهم، اللهم دمر ملكهم، اللهم دمر ملكهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بحزب بشار، اللهم عليك بالنصيريين والعلويين، اللهم عليك بحزب اللات الرجيم، اللهم عليك بحزب اللات الرجيم، اجعلهم ورجالهم وأموالهم وعتادهم غنيمة للمجاهدين في حلب وسوريا كلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه، اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من مضلات الفتن، اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.